نعم مقارس الأخت اصبر مروا ميوشيش الحقوقينم وماشي الحقوقينم لأن على حسب إثقاف أنه هو يعني ومستغبر غضب بزاف يعني ثيرضض يسغامي جو شامير عشر سنين قد وني تيتزوغا طاقة عدكس يسغامشي هاكو سنش عامين زقوامي أما نتاي تيرض نقارم صبر ثيرضض زدغض تتذ نتاي تتياز إذن شم تتذ رحيمز أو درعضس نقارم ما عليكش تشيد سويد ثيرضض ولكن تغاسن عاشين ذي البخيل ذا قزاز أو أنه يتكلف سيخ فين سكتا ونتيقى يقى المعصية وخالف شرع الله وخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم خاص نسيور بيت المسلم لكن بالنسبة شمل لا شما تقيم المطاع يوغازينم أتستمرض وغنبور حق أتتداني تلخلع على حسب ووارينم أنه هو ميستيقبو الزاف رغضاء إلى غير ذلك ونتا قرمو غاس بوضن عاشين تغاس بما أنه ثيرضض تشيد سويد تصد انتهى الأمر انت مخالف يخالف المعاشرة العرف وعاصي وآثم نعم أما من سرق جوار المفهوم أنه تهاجر يعني وكس تصد وإياك حذاري آثم غاري حذاري غتقنت الهجران أطهاج أنت أجاز إما فعل ثقيت مباشرة أنه ترى حدا تصد وحدم أو أنه ثقيت شن اللعبة أتانو طمثم قرانت لا يجوز استمر مني أدعي الله عز وجل قوم الليل وصلي أذي صرح الله عز وجل الزوجة ونتي أما قضية الجماع قضية يضص وزاك تقمشي قارة وزاك تعيامشي قاسحة الزاك يبدا أسحار مرميتك السحر يبدا زي الجماع يبدا زي كما بعد ثمانين سوركس بالتي هي أحسن سوفي ذولو أجرك على الله وغاك انتي حنجان أصبر لعل وعسى أذي غير من بعد وشم مأجورة إن شاء الله لكن قضية تهاجر أو تقصش الحاجة قضية الجماع لا نعم تفضل ومن يخاص نسيوري إن شاء الله جي الدروس بيت المسلم يترين يوم الأحد إن شاء الله بإذن الله تفضل